بلد القدس أرض الأمل ما حد ناسيها بعيونها شعار الغزل يلي انحكت فيها بلد القدس أرض الأمل ما حد ناسيها زهرة وحلوة وصافها يعشقها كل من شافها زهرة وحلوة وصافها يعشقها كل من شافها والشمس بين اكتافها تضوي حواريها عشقها يغار محلاها في ليلة سمر بتجمع السمار لما يناجيها القمر اللي عشقها يغار إلها صور أحلى صور والطير على الأسوار بيجمع حروف القدس غنوة يغنيها بلد القدس أرض الأمل ما حد ناسيها بعيونها شعار الغزل يلي انحكت فيها يشرق منار ونور ويفتح جفونه الزاهر ينطر شذاع الدور عشبينها يطل الفجر تشرق منار ونور ويفتح جفونه الزاهر ينطر شذاع الدور تحكي عن أيام النصر والناصر المنصور تحكي عن أيام النصر والناصر المنصور تحكي قصص بعد القصص عن عز ماضيها تزرع أمل فينا بقلوبنا إلها اسم ينبض ويحيينا عزنودها مثل الوسم تلقى أسامينا وإحنا حجار بيوتها وسقوف عليها يلي انحكت فيها www.nnw1.net شبكة النصيرات